كل هذه الحصى وكل هذه الدور والأمكنة كلها ترحاب وكلها حمد وشكر لله وثناء على الله تعالى بهذه الرحمات التي تتنزل من أتباع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لكن كما قال الشاعر: لكن مرحبا باللغو لكن ومرحب قولها باللغو متحد، ولكنها باختلاف الناس تختلف. فنحن نرحب ترحاب اللائق بالسلامين بشيوخهم، ونرحب الترحاب اللائق بالمربون بمربيهم، ونرحب ترحاب الجهال بالعلماء، ونرحب ترحاب الذين يعلمون أن الله جل وعلا جعل العلماء والمدرسين والربانيين عليهم حقوقا يعني لا يعلمها إلا الله. فيشلكم جميعا نرحب كل الترحاب، ونقول كما قال الأنصار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأغنية يعني الأنصار تعرفونها جميعا، ونشيدهم هذا النشيد ينبغي للمسلمين أن يكرروه دائما وأن يجلوا به العلماء، لأن العلماء الذين يبلغون عن الله هم ورثة الأنبياء وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من هنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دام لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمل المطاع، تشرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. فكلنا ترحاب، فالحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، واستشعر السكينة والوقار وآداب طلاب العلم في بيوت الله، واستحضروا معنا حلق الذكر معنا حلق الذكر، واستحضروا السكينة والوقار، واستحضروا كذلك أن ما تسمعون إما أن يكون حجة لكم يوم القيامة وحجة عليكم. فهي جلسات بركات ورحمات، وهي أمطار غزيرة تحتاج لها هذه القلوب الجافة البعيدة عن رحمة الله لا قدر الله إلا أن يشاء الله. فنحن جميعا نحتاج لهذا النوع من الجلسات، لكن آدابه الإخلاص والسكينة والوقار والتأدب لما يتعلم من العلم، وتعظيم العلم وتعظيم بيوت الله، والآداب والسكينة والوقار، وأن نعمل بما نسمع وأن ندعو إليه ما استطعنا، وأن نعلم أن العلماء ليس عليهم إلا البلاغ. فإذا بلغ شيخنا ووضح ووصل لكل إنسان بحسب استيعابه وفهمه وصل له ما شاء الله أن يصل إليه، فلم يبقى إلا العمل. وفي البداية والنهاية مرحبا وأهلا وسهلا لشيخنا باسمكم جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل سعينا وسعيكم، وأن يتقبل خطوات التي قطعتموها إلى هذا المكان، وأن يخلفكم الله جل وعلا بما تركتم وراءكم. فمن سعى إلى الخير ومن سعى إلى أماكن الخير فإن الله يتقبله ويخلفه في أهله. على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نقضي ما تيسر من هذا الوقت، نعمر ما تيسر من هذا الوقت إن شاء الله ببعض فضائل كتاب ربنا. كتاب ربنا نحن به القرآن الكريم، وفي بداية نختير نبين أني بلغني نقول بلغني أن بعض الموريتانيين أنهم بعض منهم العياذ بالله وصل إلى الردة والكفر بالإسلام. بلغني ولست متأكدا، لكن أقول بلغني. في بعضين عادوا يعلنوا أنهم نصارى، واحدين جابوين طريقة الشيعة خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة، وهذا امر خطير. موريتانيا قضى فيها الاستعمار كلامنا الزمن، ورحل عنها ما قد يرد منها واحد عن الاسلام، يعود عاد وحدين اليوم. مين قال عنه؟ مين قال عنه؟ انهم ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذا امر عظيم وجسيم وخطير. واخترتم قولوا اياك اللي منها قاد يحذر يحذر. وعرفوا ان المخلوق رجع عن الاسلام يا عمرو ما قالها للناس ولا علمت بيه. يعرف ان العهد اللي بينه مع رب السماوات والارض انقطع. ويعرف انه خشبايا من خشب النار. ويعرف انه لا خير فيه اليوم ولا غدا. ويعرف انه ينتظر عذاب الله الدائم الخالد. ويعرف انه ولاد خينته عاد يزن بيها. ويعرف انه اولاده مات لو يورثوه. ويعرف انه مات لو يندفن مع المسلمين. ويعرف ان حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويعرف انه قال عنه رب العالمين ان شر الدواب عند الله. شر الدواب ما هو قاعد دابة، هو ارخص دابة. عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لا يسمعه. الحاضرين يكفر بالرحمن معناها اذا عدلت له فحص في المخ لا خرفي. جيفت ارخص من كد. ولا يدخله الله الجنة ابدا. ولا يدفع فيها رسول. ولا يدخل في رحمة الله. مولانا اللي رحمته وسعت كل شيء. من خرج من الدنيا على الكفر بالله لا يرحمه الله ابدا. قولوا كامل لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحق وهو على كل شيء قدير. ربنا سبحانه يقول لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عمله. ما تبقى عليك حسن. ما يبقى لك قيمة عند الله. فرعون ان قال لا اله الا الله عند الموت. ان قال له لا اله الا الله مين تفوت تشوف ملك الموت. وتعود فولات علامات الموت. لا تنفعك لا اله الا الله. تنفعك لا محد قاعد في الدنيا توكل وتشرب حالك مشي. فلما ادركه الغرق قال امنت. هذا فرعون امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. جاء مولانا اخباره قال الان الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما تنفعك لا اله الا الله. عند من يترى ترحل من الدنيا اعرف لا اله الا الله لا تنفعك ولا تشفع لك. ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومات هو يدافع عنه وله قابل لباشر الحبوب خاص. عند من يتكى سكرات الموت قعد احلاها الرسول صلى الله عليه وسلم. ماله مبارك وفيه البركة. ماله وجيها عند ربه. ماله سيد المتقين. ماله امام الانبياء. أمار صاحب اللواء المحمود. أمار الشافع المشفع. أمار أفضل رسول. أمار خاتم الأنبياء. أمار أكبر أولي العزم. أمار صاحب المقام محمود. هذا المخلوق اللي قال مولانا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. عند منين دار مولانا يهدير وابو طالب الكافر السلكم قالوا لا. حتى خرج من الدنيا يكفر بلا اله الا الله. هذا ما يرسل اليه. يا الشوابين اللي ممكن مات عن داره فيها من يكفر برسول الله ويكفر بالرحمن. يعرف انهم شعل نار الله الموقدة في البرداو. وعرفوا انكم مسؤولين عن اولادكم وعن امراتكم. عليه دمر دولة، دولة كاملة يدمرها، أمة لوط، رسول لوط عليه السلام قاموا لا إله يدمر الدشرة يسل فيها لا إله إلا الله، يسلهم إياك ما ينتصروا. قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت، بيت واحد هو اللي فيه لا إله إلا الله، بيت واحد هو اللي مؤمن، واستروا عليه الملائكة ليوخر. قال مولانا ما هم دمر الدشرة مثال في هذاك البيت، يعندون لي نبرص فيك الدار الوحيدة اللي فيها لا إله إلا الله. قال جعلنا عاليها سافلها جذبنا بها التراب. يا أهل الواسط الأسماء تختاروا يحرك مولانا عليكم يا البحر اللي بات يتكسف ويتكلم بكلام لا يعلمه إلا رب العالمين، وإن من شيء لا يسبح بحمده. خلوكم إسلامكم وإيمانكم ما ينسحب، ولعثوا بكم عزة الأرزاق، الأرزاق إن يدخل الله تأدي للكفر بالله، قطع الله دابر صاحبها والطامع فيها والباهي عنها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كروها في دياركم وكروها في مكتباتكم ومكاتبكم والسيارات. لا إله إلا الله. حد يدور يتحول يهودي ولا نصراني، نعوذ بالله من ذلك. وجه يكفر ذا الرحمن لو كان عامك يشرب معاه. مولانا مات بالكافر يتزوج بالمسلمة، لأن المسلمة جاسوسة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومنع مولانا من الكافر ما يجد يتفرج لا إله إلا الله تعودية تحتاني. قال لا تمسكوا بعصام الكواكب، يعود الزوج كافر إن قال لمرأة المسلمة ما يتزوج بك أبدا لعد يتفرشك، ويعود الكفر بالله هو الفوداني، وتحت امرأة في صدرها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقبل الله يعود هو التحت. الإسلام عزيز وصاحب الإسلام عزيز. يقال ويحكى هذا امر خطير، وموريتاني اليوم ما نحركهم ما رئيس الرزق، واحد مستعد يبيع دينه ويبيع شهاني لا منشر انه يحصل ولو مدرائيات، ولا تذكر ذكرى يعملها فيها كفر بالله مقام ده. هذا واحد منكم ما يقولوه، وواحد من علماءكم ما يقولوه، وشبشابتكم لما يقولوه. يا ولد شهدوا علي انا اني معيط فيه الفوضى. حد كامل يكفر بالرحمن، حد كامل يتمنى يرفع عن لا اله الا الله. هذا لا خير فيه ولا خير في من يرضى به. النصارى، النصارى اللي قالوا ان الله ثالث ثلاثة اثلاث، ايكم يبدل لا اله الا الله كثلاث؟ النصارى قالوا ان المولانا متزوج، مولانا يقول ان قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يجي النصران يقول لك مولانا كله، مولانا عنده مولات خيمة. النصارى قالوا اعلن مولانا كله. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. لا اله الا الله. يكفر ذا الرحمن من ولد في ارض موريتانيا، يبدل اسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم بالشيلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال منين يجي موسى عليه السلام ويجيب لنا نقراط حتى لموسى عليه السلام ساعد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجي موسى ويوزع علينا التوراة ونقبوها انظلوا لا يقبل الله دين موسى ولا دين عيسى ولا دين نبي ما دام بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وعنكم عيسى بن مريم ما زال له جو وما زال له ينزل في دمشق هذه ديال المعالي ولا يعود ملائكه مرافقين ولين يعود صلاه الصبح هي هو المهدي المنتظر يسقام الصلاه يقول المهدي تفضل يا عيسى تقدم يقول له امامكم منكم على مال تقدم على امه محمد صلى الله عليه وسلم الساعة يدخلها ابو عمود يمرقها ابو دبوس الساعة يرسلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بل ان عيسى قال ان ملاغ انه مخه وبلاغ قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وقال ان مولانا مولانا لين نزل التوراة والانجيل على اليهود والنصارى اكتب لهم فيها المزال لا يخلق نبي هو التالي اخر الانبياء ونحد ما يتبعوا دور يخلق قال الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ما رضى ان نوره ونور اصحابه قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل لا اله الا الله وحده لا شريك له قولوا كامل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نصراني نصراني في موريتانيا شدا وسحقا ونعلة وبلالة ايقبل الكفر بالمصحف في موريتانيا ايقبل عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في موريتانيا والدك امك مات يشهدان ان لا اله الا الله ترجع عن توراهم وتكفر برب العالمين فرنسا يئست وماتت ورحلت ورحلت وهي عاجزة عن أن ترد أحدا واحدا من موريتانيا عن لا إله إلا الله عدنا بعد من موريتانيا كثرت إذاعاتها وتلفزاتها وثقافتها ودكاترتها لما قرأوا فسدوا ولما تثقفوا كفروا ولما اطلعوا وفعلوا وابتكروا ضلوا وسواء السبيل ما فائدة الثقافة إذا وما فائدة المدارس وما فائدة الثقافة إذا كانت إنما ترد المخلوق عن دينه هم على متر عين الإذاعة والتلفزة وليها دكتور دكتور الدكتور ما حتى أهلكنا وفسدنا ما فائدته ما فائدة هذا هذا من قرار أبناء المسلمين وبناتهم من تشريش الشوارع كل الصباح كل بيت الدستار هذه مثقفة هذه جامعة هذه واقعة هذه عن سمع ومع ذلك يكفر بعضهم لرب العالم طلبا للرزق طلبا لمتاع الدنيا الهانية العاجلة أيصلح هذا أيقبل هذا أيكم مستعد لأن يدخل عليه شاب كافر أنا لست متأكدا من الخبر ولكن هذا بلاغ للناس ولينذروا به أنا ما حكمت أنا ما أكدت وإنما حذرت وأنذر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويدعو المد حاضر على أولاده وعلى بناته وعلى أصحابه في وحدة ما يصابهم ريثاً الشيطان افتاهم لعنة ولعنوا لعنة سبة رماس يجيب مرة وفي وحدة ما يصيب المولانا بعد ارحمت من ابليس واحد يوحى من رب العالمين يجلب الليل والنهار. يا مخلوق مولانا مشاب الليل مشاب النهار. جدد العهد مع مولانا ينشر صبحايا ومساء. تبدأ عهد مع مولانا اتفاقية جديد سابق قبوان. ولذلك تقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. تجدد العهد مع المستوى معصبع مانع المباع ونترى تقرا صلاة الصبح ونترك من يكفر بك وانت قاع كافر بربك. انت في القنوت ونترك من يكفر وانت قاع كافر. أليس هذا هو الخزي العظيم والبلاء الجسيم؟ واحد يبقى له بدلوا نعمة الله كفرا، حد ينعم الله عليه بالإسلام كمن هو وراء الشيعة أتربون بمخلوق يقول إن عائشة مجرمة؟ أتربون بعقيدة وفكر يهاجم أبا بكر الصحابي الوحيد من هؤلاء الأخوان؟ أترضون بأن من يذم الصحابة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله؟ مولانا منور الناس اللي راضي عنها، قال للإبقال الصحابة وقال للأنصار وقال للمهاجرين، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلي وجاب المهاجرين ليوفى من كامل، قال: والذين جاءوا من بعده ما يسيء على الصحابة محا، جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعود هذا دعاء وأجب يلقننا القرآن أن نقوله ونعتقده ونعمل به حتى نلقى الله. يطلع أن مخلوق ذم عائشة أم المؤمنين، عائشة اللي عند عائشة رضي الله عنها، وسامعين بعائشة ولا ما هم سامعين بها؟ أم المؤمنين وبنت أبي بكر الصديق، والله ما هم سامعين بها. اتهموها واحدين من المنافقين حجاها بالزنا، ما أرضى مولانا أنه يبرأها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لها. عادي تمت من خلعة ومستقلة من الأسواق اللي يرتدوا عنها. يعني يجي القرآن السابق يقول إنها ما وفاها ما تحذروا، طرح قاعدة إلى يوم القيامة، قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين. وهل هناك أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهي اطرح القاعدة، قال: أولئك مبرؤون مما يقولون لا إله إلا الله. هذه المخلوقة اللي براها رب السماوات والأرض وينزلها في المصحف إلى قيام الساعة يمكر فيها عقيدة الشيعة. أرأيتم خبثا وانتكاسا وضلالا أشرع من هذا؟ عاد بيكبوها أبو بكر ثانية اثنين خارقة، مرة كانت عندها قلادة ومرت قلادة من الهب وطاحت عليها ومرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انهم يهلوا الى وجوده ذاك الحق الوقت لا عندهم الماء، يتموا في حال صديق. والرواية واحدة من الصحابة يقولوا: هذه المرأة يا اخوة ضيعتنا، الوقت الحق والماء ما هو خارج. يعني ايش القرآن يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. هذه يتمرنوا عليها واحدة من الصحابة يقول لهم: ما هي بأول بركتكم آل أبي بكر؟ هذه المرأة اللي هي من أبو بكر قال خارج لها من البركة غريب، جاء مولانا رخصة وإذن احنا كنا يتيمن وهذا أولى تباع. ألا تعطلوا من سير الصحابة من أجل قلادة لعائشة؟ أرفع مولانا بهذه المشقة اللي هي وجعل رخصة إلى قيام الساعة إقلادة قاضية عائشة. والله انتم يا ناس سمتوه يا عباد الله، ايكم يرضى بمن ايكم يرضى بمن يعيب ابا بكر الصديق؟ قال مولانا القاضي يقول لصاحبه: ما نص القران؟ اعلن حد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ابو بكر؟ حد قال اهلا ابو بكر انه واقع واقع ترضون به تقبلون كلامه. قال قاعد عقيدته للنوع هذا كلامه يندار عليه ويحشر في المجالس ولا يصلح لا يصلح. احذروه ثم احذروه واجتربوه ثم اجتربوه. معكم كاملين ترفعوا دعاء السلم وتحذروا اهلكم وتراقبوا بناتكم وابنائكم. حد كامل ما هو ماشي على منهج رسول الله وصحابته الكرام حد يعس من نحسه من اخطر مرض موجود. هذا اخترت نقول لكم في البدايه ولا كان هو موضوع كلامي. يا غاري اخترت نحذركم لعل يسجلوا علي الملائكه اني ما تكلمت عليه الموضوع الساعه اللي بلغني من عده مصادر لانه عاد موجود او بدايات او كذا او كذا. انا ماني مثبت على حد يا غاري مخلي الخبر ومعلق عليه واحذروا انتم وتابعوا امورك. قبيل الواحد يوزع طاقه في المسجد ان واحد راقد عند المسجد النبوي واجبر في الرجع وانها وانها وانها لو كنت واقف توصلوكم. انا حقا انهم قرعتكم مازال جايه في التوريث داخلوا يوزعوها وحدين وكل سنه يجينا نقارب واحد رقد في المسجد النبوي وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم وانه قالوا عنك عدل وعدل قطريت ومد يضحك في هذا من الضحك ان واحد رقد في المدينه المنوره والله عند المسجد النبوي والله كذا وراى في منامه ارحمكم النجاة ما عرفنا يرقد دامنا عدنا ان يرقد واحد ريشد علينا حليلة وحد كامل وزع يشد طاقة يخلق له حد يحرجه يخلق له. قلت المولاها اول فرنج مرقع يرجيها متواقع وكامل اللي بكم اجبار شبه متواقع يحرجه. هذا ما له طمع في عقيدة المسلمين يتم اللي يبقى يعود دجال يعود دجال. انا رقيت عند المسجد واعي علاش ما تم راقد فمني تموت اخبارك وما الصحابه قاعد اجي لا يقدوا فم وما تفهم ومع هنا قالوا الناس برده ما يهب على الفرد تخلى مطروح. يطلع لنا واحد في القرن العشرين والزمن ينتر وانتر وانتر ينتر لانه عندنا فروق ثقل واحد رقيت واحد واحد هذا ما له طلع تاعك هذا تم دل حالها لا فهم ويجوا يسموها قال الشبكه العنكبوت الا هو الماء ان اوهم البيوت الى بيت العنكبوت. ولذلك لم يترتب الكذب وسجاده الخلق لا يعلمه الا الله دولة يسموها سماوها الشمس المناربي انه واضعف وعندما يبدأوا يسموها بنفسها العادي انتر انتر انتر انتر ايوه ثلاثة الليل كل واحد يكذب كذبيه يعرف مسحوبا بليل اللي يوكل غيبة واللي صور واللي لفق واللي عدل وعدل والدنيا طالب الدورة كم اياك اللي منها بقاش شيء يجلس لاني فيه وتكتب عليه السيئات وعامل اياك عصاه الله هو رسوله. هذا كامل الذي يسول عنه ثم هذا سمعتوه صلكم بعد كامل رجالكم ونساكم يا اللي دور الفضلة يا على تقود فيها حظة وخلية ويا من يدور المال يرعى لعل يعود له في هو الهلاك والخبال. وعرفوا على ان الله تعالى قال على انه شي من الناس يعطيهم الماليات يهلكهم. قال ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها. يعطيك المال يا شيخ فيه. يعطيك المال يا شيخ فيه. ويعطيك الوظيفة الثانية يا شيخ ليك والدنيا ما هي علامة خير. إلى الصرف لا يعجبك إلا فرق وإلى التغريب لا يعجبك إلا بعد ثلاثة فرق وما ما هو شاد عليك. هذا ما هو كلامي أنا لا قاله رب العالمين في الحزب الأول يضربه الشاشرة. قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي ما تهون لك من الرفع راسكم بعض فيقول ربي يا اكرمني داري بعطاه اختار لي سوقات الاحراج يا لك ربي اكرمني يا باب. قالوا خارجين واحدين من اللي حد يقول واما اذا ما ابتليت معناها اختبروا ملام وطج حيد عدنا فيها خمسه ما اذا ما ابتليت فقدر معناها ضيق عليه رزقه فيقول ربي يا هوني استنى منهم ولا غير كلا عليها يداوي الصلاة يده. يعطيك المال يخزيك. يحسب عنك المال لمصلحتك. المؤمن الصادق محكوم عنه المال والجمال والحاله. قال لا. قالوا كعلاج الطبيب. الطبيب مرة يقول لك شوف لا تشرب للحالية. ولا تنشلوك للحلوة الحالية فيه. ولا تقعد الجهد الفلانية. من ذا كان يبقيك ولا ما يبقيك. هو مداوي لكن حدث عن صباح بالمليات والشهوات علاجة من السكة. فرب العالمين قد يمنعك من احوال من الدنيا وسيلة يزوغها من اجل مصلحتك ومن دواء قلب. واضح ما هو واضح. ايوة طيب. شو بعد الناس المستعدين بان تتحملوا كفرا لله ولا شركا للعباد وحدين من صبراتي. قالوا مريتا للسقوط قبول. حق ولا ما في حق. قل لا اله الا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل هو الله احد. قال عليه سبهم هاي سبهم هاي. خارجين واحدين من الكفار. قولوا امنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين. امنا بالله وحده. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكشف لنا ربك. ربك شوف ربك من الحديد. ربك من النحاس. ربك من كلام من كلام. من سلم باقى لا. مولانا يتصور عنه هو شوف. يهبط عليهم صورة كثيرة. يا غير ما خليت. قالوا قل قل هو الله. قل هو الله ايه؟ ثم فيكم محضور من القرآن ما يسموه ما يغاروه. قولوا كامل قل هو الله واحد. قالوا لماذا ما قالوا قل هو الله واحد. قالوا يوم واحد يجب يسلمها الحجر. ونسرت رجل انت من فضل الله ما تقول واحد اثنين. غير مين تقول احد ما تجي تسلم له اثنين. لا ينبني عليها عدد ولا تتولد من عدد. والغريب قال له واحد هي المولى. واعجبني تريوطة من السورة من يختم هذا احد. وعاد السورة مذهولة من احد واحد. قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احد هي الاولى واحد هي الثانية. وهذا العاد وريتان يقولوا كز غيره. هذا في كز الكفر بالله والشك في ذات الله والتعدي على عظمة الله. الله احد. الله الصمد هو الذي يحتاج الناس اليه ولا يحتاج الى غيره. او هو الذي يطعمه ولا يطعم. او هو الذي لا جوف له سبحانه. تغفر العبارة عن وصفه. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ما عنده كفوا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا مثيل له ولا شبيه له ولا ضد له ولا نظير ولا مثيل. لا يشبه شيئا من خلقه حاشا. ومن يقول لك كفرك بالله والله شكك بالله والله وسوسه الشيطان. ان قال لك مولانا الصدع ما نعرفه ما نعرفه الشكل ولا نعرف حقيقته. قول له خلقك مولانا جسمك وروحك. هل تعلم روحك؟ انت جبه الدكتور الفيصل وقال لك لما هو واضح. قول له انت واضح. قال طريق امي هيعدل منها الدكتور. اراعي الربين اراعي الربين. لا يصبوا لك مبلكة. وهيعدل اللي منها خمس وسباب اللي يفوده. وهذا الدكتور الفيصل وهذا هو العويلي. يقول مولانا ولم يرى الانسان وانا خلقناه من نطفه بيضه فاذا هو خصم مبين. هذه خاص مولانا وهذه عارض مولانا وهو مخلق من البيت. قطيت على معدل من البيت، قطيت ثقبات ملبسي من البيت، قطيت هذه العينين المدورين هما كورة بومبي عينكين يطيح في هسي يطرس لها مولانا البيتات من الماء مدخلهم مولانا في راسك اياك لا يحج عينك ما دام مركبات الصفحي. قال ما هو ايه احد ما هو الصمد ولم يلد من هو هذا اللي ملح لك جالك الريق في امك لايدي من هو هذا اللي وخر من خلاف اسم ميها مارك من هو هذا اللي عدل لك وذي تسمع بيه وذي ربنا عقاب الليل وعينك ما يرى امشي وذي تسمع. من هو هذا اللي رجد الناس سول مركب كبتها وعمين في التجار السماء اللبناني وكل ما بتوخم ثم تيقوا مجالك هيه لا تتوخمه. تعالوا صلي الى عمام الليل وتعالوا هو لك ما تعد من الاسواق وبقية الخنافس والكلاب عمام الليل مرصة منظورة الا يجي جاي الكلب والحزالة ثم دار فيه ان شاء الله مكرجع ويبول على ثم الشركة. اين المدير؟ المدير راح الكلب يجي الفار ويركص عنكم مدى الفينة. من هو المراقب الفار ويجي الخنافيس ويبات يجلوا ويجي المشيشة ويباتوا معدل المهرجان جاء من المالك للسوق. إذا بخير تحرس عجر الدنيا الصنابر يسموا وتاكم فيه الظيل وعادوا كلها مدفعات اللي تتكلم فرقاء على الرعادة ولكنها يلوذ الله وأصفر الناس كم قاعدة نجيب لهم ولا نعمايا ولا من أرض السماوات فهو لك نبغى العادي الصيح شاكل مولانا من الظلمة لأنه هو اللي قد يرفع. يا عباد الله لا إله إلا الله يوم شخص تغير الدنيا اللي يبقى ملك الموت يزغنن يقول له من بقي؟ يقول له بقيت وانت الذي لا تموت. وبقي عبدك الضعيف ملك الموت. يقول له اقبض نفسك فاني حكمت واتى بقائك. يتمون يدخل ملك الموت على رئيس الجنزوي شافي. ايوه هذا جاء ملك الموت. ايوه شلاه يعدل شافي جاي قارة امريكا اللاتيني وجايين واكبر الاطباء المتخصصين، لكن ملك الموت يريد يدخل غرفة الحج تتعطل الاسباب. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. حال بينهما الموت. فنزويلا دولة بترولية، دولة متطورة، رئيسها قوي. يحكوا عنه من ثغرات الموت اللي يقول الاطباء ما همهم يموت. يقولهم لا اريد الموت. لا تريد الموت، لا تريد الموت، لكن الله خالق الموت اراد الموت. لا تريد الموت لكن خالق الموت يريد بك الموت. ملك الصنادر ليش يمدغ؟ ملك الموت عنده مفاتيح ما في بريدة تنقذ تنفرع. ايكم راكي قد يعود يافر علي قفرة يا ملك الموت لا يعطي شيء حاضر يستحن. قالوا لا قوة لأختاكم ملك الموت الذي وكل بك. ايكم قد يقول ملك الموت ارجع عني ما يصير. ولعل قاعد يقول هذا ملك الموت ما عين عليه. يقال ويقوم يجد يقول للنهار احلى شوي. ليس يطلع الجزر الساعة الثالثة يقول له الصبح انا من الجزر احسان احنا ارجع. ايكم يجد يقول للليل احنا. ايكم يجد ينفقد الرعد يقول له اسكت انا مالي متحمل يصبر. ايكم يجد يقول لبرق انت خفرت حيني احنا. ايكم يجد يقول لبسحابة وقفي. ايكم يجد يوقف ليه. وايكم يجد يجي مرات الحاج يدخل الحمى يهب هب الى ودر الدكتور. هل يستطيع ان يقول لي الحمى يا حاطر يا مدع ويلينا وضعيفة وخويمرة ولا يصال حج ولا بعارفة. ومعي الواحد ينبرد يلبس ملان الباس يخسر قوطة يعطيه خرزة زينة لهو هو ما تدخلش ما هناك. يعطيه شمال ويخرش المراية يقول المراية الذي احسن كل شيء خلق ملان بعد زينك ونعرف خرص الصمك سني زين خرص اشتخاصك خرص العيني خرص الحالة زين رضي عن فعل الله. يقول يا مولانا والله لا اشكرك ولا اشكرك. والله يا الجمال اللي اعطيت لي دليل ابحث بها عن الكبائر ما ظهر منها وما بطن. هل عنكم من يستحق يزيد مولانا؟ يستار كل ما انعم الله عليه قابله بالنعم باللوم والخبز. هل عنكم انه صالح للبقاء؟ قولوا كامل لا اله الا الله. حضرت الوفاة واحد شاف ملك الموت وعاد الذي يقول له هذا الذي يقول طفلة قال لي طبيب طفلة عرفة وقلت مرات في الدور هي سكرات الموت ومعايا لا تكرر اعطوني ميت من السجاير. امها واحد تبكي تقول لي ميت يقول لا اله الا الله. سجاريت وطوح وتم تتلوذ الميت من السجاريت اني ننقطع طرح انا هجازة الميت. تم تعامل الطب وشوف لهو لك واحد حالهم ما هو قد يوهم دو لهو لك واحد عينه يخرطك بيه ولا عارف انت من لهو لك واحد رساله مدروب ولهو لك واحد عادي حقل السماء ويهو لك واحد يوتي وقدم ما يجب يتكي وحده ويهو لك واحد يتمنى العافية لينا يريد ما تتحرك سلي حد المدارة لم نردك ما تذكر الله لا تذكر الله يريد عون عاجبك حالك وجمالك جيس المقبرة له مالك التركة اللي يذكر منك مسكي في طبقات رقبة يريد اسم لها رسم اللي يبنى منك وتيري الصورة تم قاعد في القربير وهك والله شريكتك اني وترجع لي كل ما احلف في الاوان اللي عد الحادث وانقطع ظهره وانقطعت رقبته وطيحها ويركلوهم للسيارة ما هو الله ما هو وهو شارب السيارة بالعظيم مليون وكان يتجلس فيها ولاقى أصحاب يخاطبوا ولاقى برزت فيها مخلوق ضعيف ولاقى برزت فيها على مخلوق شاري هدام لنزف لك لا عند من ينزجلك وانو اهلوا انه قادرون عليها جاه عبسدا واحد طاحت ليه داو واحد طاحت ليه سجيب واحد خط واحد ما كان قاصده والصندر انطم له هرساني جاد امره ياكين قال لهم ما اقرب الموت وما اقرب الحشة ياكين مخلوقة دائما يتحمل ما يعاصي انت يحيطره يوم يلادي المنادي من مكان بعيد والله الصمد ما سمعتوه كل كامل لا اله الا الله وحده لا شريك سليمان نبي الله سخر لمولانا الانس والجن والطيب وقال اعطوني هذا النهار اللي يموت فيه اللي هو ستران هذا يحكوه بعضه الاخبار معناها زاد المخ بها اصحاب الاسرائيليات اللي نسجوا خبرهم للصدق وغيره تمني قال نهار انه ستران ولا بد من الصراحه وعيط لصنادر من اهل الخلق وقال لهم احرصني لي هذا القصر ولا يدخل علي اليوم حد بي اللي مخصص دار العباده ونستريح من القضاء بين الناس ومشاكل الناس وادخلوا الحرم لا يصل ما دخلت لك اللي عدل من عباده يتمين له هو داخل عليه ملك الموت لا اله الا الله ثم اخي جاكم الملك الموت راهو يتحركوا في الدار لا يترجعوا له الى ان كان واحد منكم انه الصبح لا يموت لا يجد الليله هو لاحظ مرسول ملك الموت الزوغة ما يخاف دخل عليه ملك الموت سلم عليه قال انت جاي له الزوني وما لا يتقبضه قالوا له هنا قبضك اليوم هو الثاني للزمانات قال يا ملك الموت نهار واحد خصصت اياك لاستريح من هموم الدنيا ومتاعك تجيني وتقول لك لا يتقبضني قالوا انت عارف مالك عارف من الدنيا الاعمال يا راحه الراحه اللي جدا الدنيا وين فيها كامل موحد قالوا ملك يا ملك الموت ما تخبرني انت يجي قالوا خبرك قالوا تمشيني مناسي تعلمني قالوا مسكيتها كيف المناسي اسمعوا ياك هذا ما ابو سليمان هذا احنا هذا عبرة لمن تقدم ومن تأخر قالوا ما شايفه قالوا ما جاني من عندك مرسول واحد قالوا بوك داود امي قالوا توصل قالوا ياك مرسول اثنان والاثنان كان معك ياك توصل والتكاء ياك توصل صاحبك اللي كان معك ياك توصل قالوا هؤلاء يرسلوا لي اليك الكبير الناس اللي من مرقبة هذا بلاغوا للناس معناها انت موجه فمشيت سهل الترحيل واحدين منهم ما فات رحلوا قال لك لا هي مخطوط علينا وهم مالك ما هم قادرين يتمتعوا ما يعرفون يسجنوهم اهل الترحيل الدنيا للي ما كان فيها لا يرحل ويضعوا بالله حازم درس ما يعرف ايتين قالوا قيم الدنيا ما فيها هذا بيقولوا مريت اي حاج الساكن كذبية ما تنسك واللي صحيح هذا المسلم يبي تفرق زين اللي ترون ليس سموها سماوها تفرق لعل لا بري دارك وقال بيته وزقلت فيها يصم الملايين يا الله انت تصور ايانا في اسين قال لهم قال لها تفرق قول له حالي نصة هي بعض تفرق ايوة زين الصوت يفرق يا زين وشريقين تفرق هي الاولى وزين نواشة يا ما هي نصر هذا بعد انا ما قلت يا غير ليش راح لكم اللي قلتوا تفرق سابق زين اما يا عسام المقاطعة في الاخراج يا ماهم متفاصلين توجهوني بو حديدة شنو بيكة الرياض رياضات عرس فاس منعوا كانوا الكل جريف الله كانوا الجبل جر ما نعرف لما تخلط عليه وما قاعدين تدخلها في كيم وش الزين هاي عاد يا باريس ما ترهو حلو سامي الفار والسيارس معناها ان احنا موريتاني تسمو والغريبة اشبه الجين ابو ليارة تبارك الله تفرق زين وزاو تسموها لا صد الملان لسنتهم من قالوا لها تفرقية الاولى يا اخي ما هي كل شيء عدلت وتعرف من زينة بعد اللي تحب سابقتها تفرق ملاها ما يمشي للمرأة كلها والله ياركم بعد ما يخاف تفرق زينة رغم لك وما قال انه تفرق فارق يا رعد هذه بعد جاء زينة غير تفرق والمقاطعات الاخرية شارقين لهم زينة انا اهلك ما يفرق هذه بعد قالوا لها تفرق غير بعد زينة الله الا زينة غير تفرق وده لو رجع ما قالوا له زينة ومعنى انه فارق وحده بقى والله شو يا ناس حروسكم قولوا لا اله الا الله صار شهر مولاه اللي من علينا بالاجتماع لديكم بيوت وتعارفنا المسجد للمساجد وتعارفنا على كلمة الحق ان شاء الله انه يجمعنا تحت والي العرش ما في اول لا في احد يتسجد حد مثل واللي مكم ما يبقيها يعطيني انا جرعته تو معايا قالوا انا من النبي صلى الله عليه وسلم ما اتزوج بكافر وصرت ومعايا احنا واكل مسلمين الرجال اثنين قد يتزوجوا بيهودية ونصراني وراحوا في القرآن على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يتزوج مولي بكافر يهودية ونصراني تعال قالوا عصمه الله من ذلك قالوا خوفاش خوفاش قالوا لان ازواجه امهاته وان يتعود هي كافرة لا يعودوا امواتنا كفار ما دخلوا هي زعب الله ان يسمح لنبيه ان يتخذ اما للمسلمين وهي كافرة بالله ما تتعود من المؤمنين وهي تكفر بالايمان وصاحب الايمان حكم مولانا انه ما يتزوج ما هو بوجه طاهر وبدن طاهر ايه انا قلت نعود له بيتا مع كافرة هو وفي الله هم متناورين هذا ما هو حزن ملائكة يقول عمر حمدك كاسبين على ملاك حينتك انها تكفر للرحمن وانت قاعد نزلها متناورة معاه تضحك لها وتجوق معاه وهي تشجمت النبي صلى الله عليه وسلم اختم بهذه القصة قال الله يختم لنا ولكم بحسنى والمسلمين خارج واحد تخاصم مسلم تخاصم على يهودي نعوذ بالله وجار ليس لما وحكم بينك وحكم اليهودي لان الحكم على اليهودي يغلط ما ارضى المسلم هذا وش حاجات وقيم يخدم بكر الصديق وشاه قالوا يا ابا بكر انا قالوا نختار نتخاصم انا ولا اليهودي عليك وتشوف مأينا معاها صورهم ابو بكر قالوا لهم انتوا تصوروني عن الاسلام ما تجوا تصوروا قالوا اليهودي اللي ترجعيناه واحكم اياه قالوا يا حب قالوا المسكين مولانا هذا قالوا ايه قالوا درج عني وجهك درج عني وجهك اوه قال لما سيتخبط جاء عمر اللي دخلوا الى عمر الخطاب وطرحوا لي الرواية قال لهم انتم صورت من الفلم قال له اليهودي والله قال له شيالكم قال له اليهودي احكم اليام قال له انت دو خرع رقم مالا قال له ايه دور نسمع لعندك انت وكان انت تحكم بيناتهم قال له هو الدور انا هو اللي احكم بيناتهم قال له والله قال له حالا اجد شوي قال لهم اتحرون وقال في الدار وقبل سيف وقال ان كانوا يتم اليهودي قال عدم سين مولانا قاعد الزروني يوقف فوق المسلم وفجر راسه. قال اليهودي كان ماسك راني حكمت لكم راني وضحت رؤياك الحكم. ارسجت القضية وطرد من الزدر. وقاموا واحدين من المنافقين يعيطوا آها عمر اكتب مثل المولار ازاي كيف واحدين هون موريتل مات حتى الطاعنة اتباركوا الشوذو ورجعوا في قاعدة ايطانيا قاعدوا الدول قاعدوا النهار قاعدوا القاعدة قاعدة كبيرة اللي الاخر ما هي القاعدة هذه التاكية قاعدة زي مشاركة بطرين القضية حار من القتل يتمين في القرآن وقال الناس اللي عدل عمر بن الخطاب الله هو اللي يعدل السوق جاء القرآن فيه جاء حلوه مولانا مولانا يحلف قال فلا وربي لا يؤمنون حتى يحكموك لما تدر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مر ما له مر قالوا مر الله ساحتك دائما يريد الوجوه يوفونه في الخبر قالوا انا يا رسول الله ما رأيت ان قد نغضرهم او سيدي هذا الحمل وفرد بسابرات يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم يعرض عن حكمك ما هو قابل يلقي وعرض اكتامع الدنيا يدوني رشتيه وانتقع هذا ما الحبرة في الدين يا عباد الله ايكم يطمئن لهذا هذا ما هو هذا شوف شوف العزة قوة الله والله انتم انا ما تختاروا لوحات لوحات واحد من العلماء نحن الا من رحم ربك يقول له يروسيك ما يتواصل وانت ابوك اصلا معروف بشي متعدل واخلى عنه يروسيك ما هو زي والله اللي تشوف واحد استوى عن حكم مولانا ما عيني بعد العلماء الاسكية واحد استوى عن حكم مولانا وشيش من عنده مربوط راسك ما عرفت حد ما يحصل لك المرده هي الرصاص ومعاه عمر جاء واحد وقال له يا عمر انا قال له اختارك تفسر لي المتشابه ويبقى وجه ربك وجه مولانا معناها شنو وكذا ولا يرقط الايات المتشابه قال له هو تختار تعرف معناها قال له قال هون شو تحرم حاز على الدار وقد تعرف عرس من خلاله الزوانه اللي شلها سيري عجيان بلاح واللي أكبر منها واحد مازال حرس مانع ورده قي الجد وتمناد بقى قاعد يتحرى انه لا يعدل حلقة في التفسير وتوصل لغة لانه مفسر للقرآن هو مفسر الليل الطيب ماذا نعرف انها براد المغزي ماذا نعرف انها براد المغزي قالوا قلت ايش قالوا درس يتصل للآيات المتشابهة هذا الحال اللي عجل عيدها وعد الله واضح فوق عمر الله معروف وعد هذا بالله يرقب راسي يجد على الروس ويحط ثم لله على الراس رغوة الصناديات هو اللي يوده كان يضرب للقطة تليد الزوارة عادي يقول له قلت لك ما فيك مستشكل هنا قالوا راسك ما تليك قالوا راسي ما تليك بس كان عنوان التفسير القرآن وتدبره والمعاني والفضائل المتعلقة به لكن طغت عليه هذه الأشياء يا رب ماذا نعرف ان امراض المنزل قالوا قلت اش قالوا درس يفسر للآيات المتشابهة قالوا حالا يعجل عليك وعد الله واضح فوق عمر وراءه معلوم وامراض بالله يرقب راسي ينجد على الرويس ويحط ثم لله على الراس للرويس الناديان هو اللي يوده تم يضرب يتقطع طريق الزوار عاد يقول له قلت لك ما فيك مستشكل هلا قالوا راسك ما تلبيك قالوا راسي ما تلبيك ثم زاد يغرسكم لا تريهم شي من الحظ قولوا كامل لا اله الا الله اذا يا عباد الله بلغتكم الله ما بلغتكم حذرتكم الله ما حذرتكم بينتكم ثم الله ما بينتكم وراني عين عليكم ولمن بعدكم ولمن وراكم أراني حذرت ونبه ما حد عاطيني مولانا خلصا قد نقول بها كلمة الحق ما إن شاء الله مجادكم فيها كامري وبيّنهاكم كامري ما استطعت ايوة الدرس كان عنوان التفسير القرآن وتدبره والمعاني والفضائل المتعلقة به لكن طغت عليه هذه الأشياء إذا أصبح درسنا الليلة هو التحذير من التنصير والشرع الضال التحذير من التنصير والعقائد الضاله والعياذ بالله. تو معايا ولا ما انت معايا؟ ايوه انت هدا اقفل وجهك. الحمد لله، اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. اسالك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك، اسالك اللهم بذاتك العلي، اسالك اللهم بذلك كل، لا تذوب لنا ذنبا الا غفر، اللهم لا تذوب لنا ذنبا الا غفر، وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. اللهم لا تذوب لنا ذنبا الا غفر، ولا هما الا فرج، ولا هما الا فرج. اللهم لا تذوب لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل غير رائد، ولا دينا الا اديت، ولا عدوا الا كفيت. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من كاد لنا فكد له، ومن اراد بنا سوءا فخذه ولا تمهله. اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اللهم كن شريعا على اعدائنا، اكفنا شر خلقك. اللهم لا تترك لنا مرضا الا اكتفيت، اللهم لا تترك لنا حاجه من حوائج الدار اللي وانت اعلم بها الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيها. حبب الينا الايمان وسجله في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الينا الايمان وسجله في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائع، اللهم اهدنا جميعا قمه الوقائع، اللهم اهدنا كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، نساء ورجال. اللهم اهدنا جميعا هدايه ننال بها رضاك، والثبات على ما يرضيك عنا. اختم لنا بلا اله الا الله، اختم لنا باحسن الاقوال والافعال، انك سميع مجيب. اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث، اللهم اجعل دعانا يورث. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اتنا ولا تذل عنا، اللهم اتنا ولا تذل عنا. ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا. اللهم يا حي يا قيوم، سلك صلاح الدارين وكفاية هموم الدارين، إنك سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من الصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.